إياك نعبد وإياك نستعين المأمور ينصف ينصف لا يقص عنا في الله ينصف عند قول إياك نعبد وإياك ولما كذلك يستمر لا نعرف بهذا المبرر عن ولا عن أصحاب شيء من هذا إنما يستمر لنا في القراءة إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره والمأمور ينصف ولا يقول عند هذا الشيء. الشيخ هذا ليس بالبدعة هذا المعروف كان في تهجد في الليل ولم يفعله في الفرائض ما أعراه جد الله تتهجد في الليل ولم يحفظ أنه فعله في الفرائض عليه الصلاة والسلام.